قال: وهذا اللفظ الذي احتج به أحمد قد رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غير الشيب ولا تشبه باليهود. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقد رواه النسائي من حديث محمد بن كناسة عن هشام بن عروة عن عثمان بن عروة عن أبيه عن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غير الشيب ولا تشبه باليهود. ورواه أيضا من حديث عروة عن عبد الله بن عمر، لكن قال النسائي: كلاهما ليس بمحفوظ. وقال الدارقطني: المشهور عن عروة مرسلا. قال الشيخ رحمه الله: وهذا اللفظ دل على الأمر بمخالفتهم والنهي عن مشابهتهم، فإنه إذا نهى عن التشبه بهم في بقاء بيض الشيب الذي ليس من فعلنا، فلا أن ينهى عن إحداث التشبه بهم أو لا. نعم، كما سبق أن ذكرنا بناء على قول الشيخ رحمه الله، هذا الحديث يؤيد ما سبق في أن المقصود ليس هو تغيير اللون فقط، وإنما المقصود مخالفتهم، نية المخالفة لهم. فقوله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب ولا تشبهوا، دل على أن ترك التغيير فيه تشبه بأهل الكتاب، ولو لم يقصد الشخص التشبه بهم، لو لم يقصد هذا، فإنه من رآه ظن أنه متشبه بهم وأنه يسير على عادتهم، فلذلك يتأكد تغيير الشيب. وذكر فيما بعد أن مخالفتهم على قسمين: مخالفة لهم فيما ليس من فعلهم كالشيب، فإن الشيب ليس من فعلهم، فنحن أمرنا أن نخالفهم فيه وإن لم يكن الشيب من فعلهم، فلا أن ننهى. وهذا القسم الثاني أن نتشبه بهم في أمر أحدثوه هم وفعلوه هم من باب أولى. نعم نعم. قال: فإذا نهى عن التشبه بهم في بقاء بياض الشيب الذي ليس من فعلنا، فلا ينهى عن إحداث التشبه بهم أو لا. الظاهر أنه ليس من فعلهم، لكن ماشي. نعم طيب. ولهذا كان هذا التشبه يكون محرما، يعني ما يحدث. نعم، بخلاف الأول. هو التشبه بهم يكون مكروها ويكون محرما، يكون مكروها فيما ليس من فعلهم كالشيب، فإن هذا ليس من فعلهم ومع هذا أمرنا بمخالفتهم، ويكون محرما إذا كان هذا من فعلهم هم، كأن يحدثوا عبادة أو طريقة أو عيدا أو غير ذلك، هذا من أفعالهم، هذا محرم. تشبه بهم في أفعالهم التي أحدثوها محرم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أيضا ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى. رواه البخاري ومسلم. وهذا لفظه. هذه قضية أخرى وهي تتعلق بالشعر. نعم. قضية الأولى تغيير الشيب في الشعر، سواء في الرأس أو في اللحية، وهذه قضية أخرى تتعلق بشعر اللحية والشارب. لما كان الكفار من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم يحلقون لحاهم ويوفرون شواربهم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم في ذلك، فأمر بإكرام اللحى وإعفائها وتوفيرها، وأمر بجز الشوارب وإحفائها. والآن كثير من المسلمين مع الأسف على العكس، لأن الشيطان زين لهم هذا العمل، فهم يحلقون لحاهم ويوفرون شواربهم كاليهود والنصارى والمشركين تماما في هذه الظاهرة وهذه الخصلة. نسأل الله أن يهديهم للصواب، وأن يرجعوا إلى صوابهم، وأن يعرفوا أنهم متشبهون باليهود والنصارى والمجوس في هذه الصنيعة الشنيعة. فما أشوه وجه حلقت لحيته ووفر شاربه، يكون مشوه والعياذ بالله. فلكن لما كان الشيطان يزين هذا لهم ويظنون أن الكفار أنهم أهل كمال وأهل رقي وتقدم وحضارة، وأنهم ما يفعلون شيء إلا وهو مستحسن، صاروا يتشبهون بهم فيما هو مستقبح دون شعور منهم. نعم. يبدو ما أشرتم إليه هو أساس الفعل، أنهم يرون الكفار أهل الكمال والمسلمين أهل النقص. هذا هو. نعم هذا هو. بل يقولون كلاما فيه خطورة على الدين، يقولون هذه قشور، يقولون عفاء اللحية وجز الشارب هذه من القشور، يصفون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها قشور، ومن بلغ به الحد إلى هذا فيخشى عليه من الردة، نسأل الله العافية، لأنه يستهزي بالشرع. الله جل وعلا يقول: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم. وكونه يحلق لحيته ويوفر شاربه هذه معصية محرمة، لكن كونه يضيف إلى هذا ويقول هذه قشور، أو حتى ولو لم يحلق لحيته وكان يجوز شاربه وهو يقول هذه قشور، هذا يخشى عليه من الردة. نعم.